القاهرة تقدم طبيبك على الهواء. طبيبك على الهواء لقاء أسبوعي. رئيس التحرير هالة سالم. شيماء أحمد على هندسة الهواء. إخراج علي عبد العالي. وتقبلوا تحياتي من أمام الميكروفون تنسيم البدراوي. مستمعينا الكرام في كل مكان، لا حديث في العالم يعلو على حديث إصابات الصين والشعب الصيني بفيروس كورونا، وفي بعض الدول بدأ ينتقل لها، والحمد لله مصر بدأت تاخد احتياطات وإجراءات احترازية ووقائية من أجل طبعا عدم ظهور هذا المرض أو وصوله إن شاء الله لأي حد. لكن دورنا طبعا كالعادة إن احنا ناخد دور توعوي، دور تثقيفي، دور إن احنا نبقى عارفين مسبباته أعراضه إزاي، لا قدر الله لو أي شخص أصيب نتعامل معاه إزاي أو نفرق بينه وبين أي فيروس آخر لفيروسات البرد. كمان التدخين، أثار التدخين السيئة، مكافحة التدخين، وطبعا بعض الأمراض الخاصة بالصدر خصوصا في هذه الموسم الشتاء زي ما بنقول، والتقلبات الجوية، يوم حر يوم برد. ده محور حوارنا النهاردة مع ضيفنا دكتور عصام المغازي، استشاري الأمراض الصدرية ورئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر. دكتور عصام مساء الخير. مساء النور، كل سنة حضرتك طيب. بالصحة والسلامة. يعني العالم كله عنده هاجس من فيروس كورونا الحقيقة، يعني طبعا الصين عدد الوفيات فيها بيرتفع، الإصابات فيها طبعا كتيرة، طبعا ده نتيجة طبعا تعداد الصين الكثير والكثيف، لكن احنا كشعوب عربية لنا ثقافتنا وعادتنا اللي بعض الأحيان بنخطئ في التعامل مع البرد، فعايزين نعرف ايه الفرق بين البرد العادي والإصابة بفيروس كورونا، او ازاي الشخص العادي ما يقلقش كمان، لان برضو في ناس قلقانة زيادة عن اللزوم. احنا عايزين يعني نوضح الحقائق بعيد عن التهويل والتهويل. فيروس كورونا يعني اعتقد اخر رقم وصل له حوالي 12,000، 14,000 مصاب فعلا، يعني الواحد فعلا المفروض يجدد المعلومه، ده كل يوم الزياده، لا كل ساعه يعني فعلا، عشان زي ما سيادتك قلت التعداد نفسه بتاع 60 مليار واكتر وكده، ومدينه ووهان برضو تعدادها كبير. لكن لغاية دلوقتي عدد الوفيات يعني مقارنة بالعدد الإصابات فقليل، يعني حوالي 2.2 أو 2.2% في المية، ما جاش مثلا زي وباء سارس اللي حصل في 2002 اللي كانت الوفيات في حوالي 10%، ووباء متلازمة الشرق الأوسط اللي حصلت في 2016 والوفيات كانت قرب 30%. ندعو الله ان المرض ما يتطورش عن كده. هي الاعراض بتتراوح في شدتها ما بين اعراض شبيهة بالبرد، وبعدين ممكن تبقى شبه الانفلونزا، يعني ارتفاع في درجة الحرارة وكحة وتكسير في الجسم، وممكن تتطور تبقى التهاب رئوي، وممكن تبقى توصل لدرجة الفشل التنفسي. طب لا قدر الله قبل ما يعني الإنسان يصاب، إيه الاحتياطات اللي الإنسان لازم يتخذها الأول؟ أول حاجة اللي يكون تعبان بأعراض أعتقد إن هي برد أو إنفلونزا يلزم الفراش لمصلحته ومصلحة الناس التانية، مصلحته عشان يتجنب المضاعفات، ومصلحة الناس التانية عشان العدوى، نتجنب مخالطة اللي هو عنده برد أو إنفلونزا. العادات الصحية السليمة زي تغطية الفم والأنف أثناء الكحة والعطس، عدم البصق على الأرض، النظافة الشخصية مهمة جدا، والتهوية طبعا عم. غسيل الأيدي بطريقة سليمة على الأقل 20 ثانية، والتهوية السليمة طبعا احنا عارفين الجو دي من دول برد، بس ده ما ينفعش ما بين فترة والتانية نهوي المكان. طبعا احنا معانا اتصال هاتفي من احد السادة المستمعين. الو الو، السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. متعرف بيك عماد انور حسن من اسكندريه، استاذ تنسيق. اهلا بيك يا استاذ عماد. الله يخليك يا فندم، واشكر الاذاعه المصريه على الموضوع الرائع ده. اتفضل. لو سمحت يا دكتور، بالنسبه لمرض كورونا، هو مرض انفلونزا الطيور وسارس بس مع تطور الفيروس ده، واشمعنى الصين بالذات اللي بيظهر فيها الامراض دي المواضيع دي يا دكتور؟ ايش معنى منطقة الصين بالذات؟ تمام. شكرا لك يا استاذ عماد، شكرا لحضرتك. مع السلامه. الفيروس الكورونا يعني كان يوجد ليه 6 أنواع، وده النوع السابع، بس الفيروسات بتتحور، ليها قدرة على التحور وتغيير الجيني بتاعها. ففيروس سارس في 2002 أو متلازمة الشرق الأوسط في 2016 والكورونا المستجدة نوفل كورونا، كل ديت من تبع الفيروسات التاجية، هي سموها التاجية عشان ليها تحت الميكروسكوب كده ليها زوايد شبه التيجان. ليه الصين؟ مش هنقول بقى حظهم كده طبعا، مقارنة عدد السكان يعني هم فوق المليار، يعني سبع سكان العالم، وتنوع برضه عندهم تنوع كتير جدا في المأكولات، يعني حاجات احنا يعني ممكن شعوب تانية ما بتاكلهاش يعني. فمثلا في ووهان ظهر في سوق المأكولات البحرية، وبيبقى في حيوان خازن زي مثلا ما كان في انفلونزا الطيور، كان في الطيور وكان في انفلونزا الخنازير ومتلازمة الشرق الاوسط كان الجمال. الحيوان الخازن هنا شاكين في الخفافيش والتعابين اللي كانت بتتباع في السوق ده، فده السبب ان الاوبئة بتظهر في الصين اكتر حاجة. احنا عايزين يا دكتور نتكلم عن دور جمعية مكافحة التدخين والضرر وامراض الصدر في مكافحة التدخين. فعلا احنا شايفين للأسف شباب كتير بيشرب سجاير في الكافيهات وفي القهاوي وفي الشوارع، والشيشة كمان بمختلف اعمار الشباب. يعني دور الجمعية ايه بالظبط؟ التدخين منتشر جدا في مصر، من اكتر الدول فيها التدخين. يكفي مثال التعليم ان احنا بنستهلك كل سنة اكتر من 80 مليار سيجارة، يعني 4 مليار علبة سجاير، وده من المعدلات العالية جدا. نسبة التدخين في مصر 22%، لكن لو لقيناها ما بين الرجالة فوق 15 سنة هتلاقيها بتوصل لأكتر من 40%، في السيدات بتبقى حوالي 1%. جهود مكافحة التدخين المفروض تبقى جهود حكومية وتطوعية وإعلام ومجتمع مدني، لأن دي عادات متأصلة في الناس وهتاخد وقت طويل. الجمعية بتعمل حملات توعية، بتنشر منشورات للتوعية بأضرار التدخين، بنعمل أبحاث عشان نشوف مدى انتشار التدخين ما بين طلبة المدارس الثانوي أو في فئات عمرية مختلفة. اليومين دول ركزنا برضو على طرق التدخين المستحدثة زي السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن. طب الحاجات دي يا دكتور، الناس بتقول ان الحاجات دي بتفهم بتوقف التدخين، ولا حضرتك شايف ان هي ليها اضرار؟ ما الناس برضو، في بعض الناس دلوقتي منتشر انا بشرب سجائر إلكترونية عشان ابطل سجائر، مش عارفة من على النت او مش عارفة من المواقع الإلكترونية في حاجة تباع شبه السجارة او فيها مواد مش عارفة مخففة عن السجائر والتدخين تخفيفها تدريجي. حضرتك شايف ما يقال حول هذا الموضوع ازاي؟ التدخين دوت قعدنا عشرات السنين لغاية ما اكتشفنا أضرار التدخين التقليدي وإزاي إن هو بيعمل سرطان الرئة وسرطان تانية كتير وكسور في الشريان التاجي. يعني بعد عشرات السنين اكتشفناه. السجائر الإلكترونية ما بقالهاش 13-14 سنة، يعني هو اخترعها صيدلي صيني في 2003 وقبل ما خدت الترخيص وكده وخرجت من الصين زي الوباء الكورونا اللي احنا فيه، خرجت برضو من الصين. فما بقلاش 13 سنة عشان نكتشف أخطرها، محتاجين ناخد وقت جديد. لكن لغاية دلوقتي لقينا في أمريكا حالات وفيات كتيرة حصلت من السجائر الإلكترونية. احنا شايفين كمان ان فيها وسائل جذب كتيرة للمراهقين، يعني مش وسيلة للإقلاع عن التدخين، لا بالعكس، ده هي دلوقتي شباب بيدخلوا في موضوع التدخين نظرا لجاذبية السجائر الإلكترونية، سواء في الشكل أو في النكهات المختلفة أو حتى في الدخان الكثيف الشبورة اللي بتطلع منها وبتبقى وسيلة جامدة للفت الأنظار. فبعد ما كان بيقول إن هي وسيلة للإقلاع عن التدخين، لا، في فئات جديدة دخلت في التدخين من تحت رأس التدخين الإلكتروني. تمام، احنا في انتظار مشاركات حضراتكم عبر تليفون البرنامج العام 275-92-303. وضيفتنا النهارده دكتور عصام المغازي، استشاري الامراض الصدريه ورئيس جمعيه مكافحه التدخين والضرر وامراض الصدر. دكتور، بمناسبه التدخين برضو، لما انتم بتعملوا حملات توعويه في المدارس وخصوصا الثانوي والجامعات، شايفين الشباب بتسألهم هم ليه بيتدخنوا؟ بيبقى تجربة برضو ولا هم حابين؟ ولا حضرتك لما اتكلمتوا معاهم كان ايه رد الفعل؟ احنا سواء بنتكلم معهم في الندوات او في الدراسات اللي احنا بنعملها، في جزء منهم مثلا خصوصا الطلبة يقول لك بتساهم في رفع التوتر والقلق، في جزء تاني بيقول لك عشان دية الصحبة والمجموعة اللي أنا بعض معها، وفي منهم لتقليد سواء الوالد أو للأسف المدرس أو تقليد نجوم الدراما. دكتور عصام، بتنصح إيه أي أب وأي أم شافوا ابنهم بيدخن أو عرفوا من وراء هو بيدخن يتعاملوا معاه إزاي؟ بالإقناع وباللين، يشرحوا له أضرار التدخين وإن هو يعني لو كانت هي متعة ذاتية لكن بيحصل من وراها أخطار ومضاعفات كتيرة على الصحة وعلى الفلوس وعلى كل حاجة. يعني احنا بنجدد الترحيب بدكتور عصام المغازي، استشاري الامراض الصدرية ورئيس جمعية مكافحة التدخين والضرر وامراض الصدر. وفاصل ونرجع لحضراتكم في انتظار مشاركات حضراتكم على هواء البرنامج العام. الاحد من كل اسبوع في 1:05 ظهرا مع طبيبك على الهواء، يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء يساعدنا تلقي الاتصالات على تليفون 2-52-92-303 2-57-84-124. صفحتنا على الفيسبوك إذاعة البرنامج العام 107.4. مرة أخرى إلى مشاركات حضراتكم على هواء البرنامج العام، وفي ضيفتنا دكتور عصام المغازي، استشاري الأمراض الصدرية ورئيس جمعية مكافحة التدخين والضرر وأمراض الصدر. دكتور عصام، مساء الخير لحضرتك مرة أخرى. معانا مكالمة من مستمع كريم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد عدلي ناجي حمادي. أهلا بيك يا حاج محمد، تفضل. الله يسلمك يا أستاذ تمسين، حفظ الله مصر وشعبها من هذا المرض الخطير العين. دلوقتي يا دكتور، هناك أسر مصرية جيراننا هنا كانت تقيم في الصين عادت إلى مصر قريبا يعني مع الهوجاء دي عادت، هل هناك خطر يهدد جيرانهم وذويهم؟ وإيه المحاذير حضرتك في التعامل معهم مثلا لو حد حب يسلم عليهم أو يلتقي بهم؟ والإنسان لما بيداهمه المرض ده أو بيبدأ معاه، إيه الأعراض اللي بيشعر بها حضرتك؟ ولو شك الإنسان مش عارف يفصل بين الإنفلونزا العادية لما بتيجي تقيلة مثلا وبين مرض الكورونا، فهل لو شعر بهذه الأعراض يتجه فورا إلى أطباء المتخصصين؟ وهل حضرتك، معلش أنا يعني أكثرت في الاستفسارات لكن لي ولكل المستمعين، هل هناك أغذية معينة أو مشروبات تقوي جهاز المناعة لو الإنسان مش بيشرب دخان مثلا؟ شكرا لكم يا أستاذ سنسين. شكرا لحضرتك يا أستاذ محمد. شكرا لحضرتك. بالنسبة للجيران اللي هم جايين من الصين، أحب أقول لسيادتك إن في فترة حضانة ما بين دخول الفيروس الجسم وظهور الأعراض تتراوح ما بين يوم لغاية 14 يوم. يعني لو هم أكتر من 14 يوم وما حصل لهمش حاجة، تضمن إن شاء الله إن هم ما عندهمش المرض. يعني أكتر من 14 يوم، لكن هم لو لسه جايين طبعا ناخد الحذر في التعامل معاهم، ويبقى في أضيق الحدود، ويبقى في تهوية سليمة والنظافة وغسيل الأيدي، ولو توصل لدرجة ان انت تلبس ماسك او قناع دي حاجة ما تزعلش، لانهم اصلا في الصين دلوقتي كلهم لابسين ماسكات. يعني الحقيقة هو في وفد مصري غادر على متن طائرة إلى الصين لإجلاء المصريين الراغبين في العودة من مدينة وهان، وكمان معاهم طاقم طبي من وزارة الصحة، وأكيد طبعا هياخدوا الحيطة والحذر. وكان في إجراءات ولقاء مع السيد رئيس مجلس الوزراء مع وزيرة الصحة حول هذا الموضوع، وأنهم حين عودتهم إن شاء الله سيتم اتخاذ إجراءات وقائية شديدة جدا. معنا مكالمة من مستمع كريم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا لي تجربة مع التدخين، وابني توفى من سبب التدخين، وأنا ربنا يرحمه 80 سنة ما حطيتش سجارة على بقي، رغم إن أنا كنت بشتري ثلاث خراطيس سجاير كل شهر من أجود السجاير الأجنبية. أنا كنت ضابط بحري الغواصات، ودخلت الخدمة 5-6 سنين، وطلعت من الخدمة 6/94، ما حسيتش السجارة على بوق، كنت بستفيد بدم السجاير ديت في حاجات تنفع. ما حاولتش تنصحه ان هو يبتعد عن السجاير؟ ابني كان بيشرب 3 علب سجاير في اليوم، وسبب وفاته هو تدخين السجاير، كان ضابط بحر برضه. معايا حضرتك؟ شغال صاحب الشباب. اقول لحضرتك ليه انا ما شربتش السجاير؟ في كتاب مترجم عن الخبير الإنجليزي أليكس كاسيخ اسمه الإنسان ذلك المجهول، قريته 63 وكان كمله 5 جنيه، والباب الثالث فيه بيقول مدار السجاير، وهذا الخبير هو اللي اخترع الفلتر. موضوع كبير، يا ريت دور النشر والحكومة بدور على الباب الثالث، هو الكتاب منشور عن طريق دار نشر مصرية مش فاكر اسمها. الباب الثالث ينصح انك ما تشربش سجاير، والتجارب بتاع الخبير الانجليزي، والكتاب ده في مترجم هنا في مصر. تمام. يا ريت هذا الباب يطبع وينشر ويوزع على الشباب في المدارس والجامعات والدواوين الحكومة، علشان الناس تعرف مخاطر السجارة. هذا الخبير جاب بار من تراب التجارب، وخد نقطتين للسجارة واحدة 2 ملي، وضعهم على 100 بار، ماتوا في الحال. الزعج السجارة كانت زمان ملاش فلسة في الزمن اللي أنا بقول لحضرتك تعلم. راح جايب عمل نشر على جميع سجون مصر، جميع سجون العالم، بإرسال أقوى سجين عندهم محكوم عليه بالإعدام. تجمع عنده 80 سجين محكوم عليه بالإعدام، خد أقوى واحد فيهم بمقاييس عظيمة جدا، يعني زي الرجل الأخضر اللي احنا كنا بنتفرج عليه. وحطوا غذاء لمدة شهر، غذاء قوي، كان بيأكل 4 كيلو لحمة في اليوم أو 4 فرخات و 5 لتر لبن وطبقات موز يحل بيها الوحش. بعد هذا الشهر عمل مؤتمر صحفي واستخلص الاثنين مليون نوكتيد من التجارة، وحقن بيها هذا العملاق مات في الحال قبل ما يشيل السرنجة من دراعه. عمل بقى تجارب علشان يمنع النوكتين بما تخلش في الإنسان أثناء التدخين. هو الموضوع طبعا محتاج يعني حد يقراه كويس، لأنه موضوع كبير ومحتاج الناس تطلع عليه. لا ده كلمتين بس، احنا بس عشان بس وقت البرنامج احنا طالعين على دقات الساعة. هو اللي اخترع الفلتر ده، وأرجو من الشباب والناس والكبير والصغير يمنعوا التدخين. تمام، رسالة حضرتك وصلت يا فندم. أنا بقول الكلام ده صدقة على روح ابني الشهيد، ربنا يرحمه، ربنا يرحمه، عبد الله سلام. شكرا لحضرتك. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز 1:30 نجدد لحضراتكم التحية. رئيس مجلس الوزراء يشدد على أهمية التعامل السريع مع شكاوى الحالات الطبية العاجلة التي ترسل إلى منظومة الشكاوى الحكومية. وزارة الثقافة تكشف اليوم عن برنامج فعاليات تنصيب القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية. منظمة الصحة العالمية تؤكد أنها تعمل مع العديد من دول العالم لمكافحة فيروس كورونا المستجد. الصين تغلق مدينة وينشو الساحلية تحسب لانتشار فيروس كورونا. الاتحاد الأوروبي يعتبر أن القضية الفلسطينية هي من أكثر الأزمات تعقيدا في تاريخ البشرية. مظاهرات حاشدة في أنحاء العراق رفضا لاختيار محمد توفيق علاوي رئيسا للحكومة. فرنسا تعزز وجودها في الساحل الأفريقي وتنشر 600 جندي إضافي. السلطات الأسترالية تعلن حالة التأهب القصوى مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة. من القاهرة أيها السادة قدمنا لكم موجز أنباء 1:30. لقاؤنا للإخبارية التالية يأتيكم في 2:30 حيث الفترة الإخبارية الثانية. الأحد من كل أسبوع في 1:05 ظهرا مع طبيبك على الهواء، يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء يساعدنا تلقي الاتصالات على تليفون 2752-92-303 2754-84-124. صفحتنا على الفيسبوك إذاعة البرنامج العام 107.4. عودة مرة أخرى لطبيبك على الهواء مستمعينا الكرام. وعلى الهواء دكتور عصام المغازي استشاري الأمراض الصدرية ورئيس جمعية مكافحة التدخين والضرر وأمراض الصدر. يعني قبل ما نرجع لموضوع التدخين والأمراض الصدرية المتعلقة بالتدخين، يعني في أخبار كثيرة والناس يعني في تعليقات من بعض المواقع على موضوع إصابة فيروس كورونا. حضرتك بتقول الموضوع مطمئن، مش محتاج هذا الفزع وهذا. أنا بفكر بس سيادتك إن إحنا مرينا بالتجربة دي في 2006، الانفلونزا الطيور وبعديها انفلونزا الخنازير، ونجحنا جدا وبقى لينا خبره في التعامل مع. وكان اقوى من كورونا في لغايه دلوقتي، يعني عدد الوفيات والحاجات دي كانت اكتر من كورونا. احنا الدوله واخده احتياطاتها، يعني دلوقتي في تحكم جامد في كل المنافذ البحرية والجوية والبرية. الخبر اللي سيادتك قلتي ان في او في مسار الحديث ان في طيارة هتروح تجلي المصريين في مدينة ووهان ومعهم فريق طبي على متن الطيارة مدرب في التعامل مع الحالات ديت، ومدول هيتعزلوا لأن زي ما قلنا في فترة حضانة من يوم ل 14 يوم. بعد ال 14 يوم خلاص ما يبقى خلاص عدت الفترة. هيتعزلوا في برضو مجهزين مستشفى في مرسى مطروح، هيتعزلوا فيها ال 14 يوم مع اتخاذ الاحتياطات المناسبة، ونطمن الناس ان الاحتياطات موجودة. صحيح لغاية دلوقتي ما فيش تطعيم او ما فيش كمان علاج، لكن العلماء بيحاولوا يطوروا تطعيم وعلاج جديد لفيروس الكورونا المستجد. تمام، احنا معانا مكالمات من مستمعينا الكرام. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ست تسنيم؟ كل سنه وانت طيبين. وحضرتك طيب والف صحه وسلامه. انا عايز اطمن كده على ابني، عنده 38 وبيدخن، هل كم سيجاره كده في اليوم تضره؟ لان مش قادره عليه. تمام، شكرا لحضرتك يا حاجة. شكرا، شكرا لله. معانا مكالمة أخرى. ألو، ألو. للأسف الاتصال قطع. الحاجة اللي بتتصل ابنها عنده 38 سنة ومش قادرة عليه في موضوع التدخين. ادعي له بس يا حاجة إن شاء الله. طب يعني هو أقل معدل كم؟ ما فيش، حتى لو سيجارة واحدة بتعمل ممكن تعمل تأثير على المدى البعيد. ايه الامراض اللي مرتبطه بالتدخين يا دكتور؟ يعني ايه الامراض الصدريه الخطيره، يعني اللي فعلا تاثيرها خطير على الانسان؟ زي السد الرئوي المزمنه، وده مرض منتشر جدا في مصر، بيتميز بكحه وضيق للتنفس معظم فترات السنه، وبيوصل بتدريج ان الشخص المصاب بيه حتى الحركه البسيطه ما يقدرش يعملها. سرطان الرئة. هل المدخن ممكن يموت فجأة؟ يعني ممكن يحصله لا قدر الله أزمة قلبية، أزمة صدرية، فيموت فجأة؟ هو أي واحد ممكن. أي لا واحد يعني أقصد أن معدلات ومعدلات يعني أقصد أن معدلات التدخين الزيادة ممكن تؤدي إلى يعني أثر شديد فيحصل. يعني ممكن. أصل في ناس زي ما في ناس معنا بيشرب 3 علب سجاير في اليوم، فده يعني كارثة. في غير. مش هيحتاج إن هو يعيا ويروح المستشفى لسه، ده يعني حتى تبقى صعبة. ممكن سيادتك بتوصفيه ده بيبقى ذبحة صدرية أو ضيق في الشريان التاجي، وده بيحصل برضو مع التدخين، وده اللي بيسبب الوفاة المفاجئة. طيب. لكن دكتور، سرطان الرئة بقى يقعد يعاني فترة طويلة، ويعني مش لكن لو ذبحة صدرية او ضيق الشريان التاجي ده اللي بيموت فجأة يعني. تمام. دكتور عصام، واحنا داخلين على خلاص احنا في شهر 2، داخلين في نهايه شهر 2، بتبتدي بقى الرياح وبتبتدي المواسم، يعني بدايه المواسم زي ما بنقول بدايه الرياح في مصر. في النهارده موجه رياح بقى، تربه، برمال. في نهايه شهر 2 حضرتك تنصح بقى اصحاب الامراض الصدريه بايه خلال الفتره القادمه؟ لو يوم رياح شديده لو يقدر ما ينزلش. لو ظروفه بقت كده يعني يخفي علاج وقائي بيتاخد قبليه، هو مريض الحساسيه بيبقى عارف غالبا بيكون بخاخ، ياخد له بخيتين كده قبل ما ينزل. لو ممكن يلبس ماسك برضو يبقى مهم جدا، اول ما يوصل المكان اللي هو يروحه ممكن يغسل وشه كويس بالميه والصابون، يتجنب التدخين او ان هو يقعد مع مدخنين، هو ده برضه هيزود له موضوع الحساسيه. تمام، فاصل ونرجع لدكتور عصام مغازي استشاري الامراض الصدريه ورئيس جمعيه مكافحه التدخين والضرر عن امراض الصدر. الاحد من كل اسبوع في 1:05 ظهرا مع طبيبك على الهواء، يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء يساعدنا تلقي الاتصالات على تليفون 2-52-92-303 2-57-84-124. صفحتنا على الفيسبوك إذاعة البرنامج العام 107.4. وكان أولاد على الهواء عدنا مرة أخرى ونجدد الترحيب بضيفنا دكتور عصام المغازي استشاري الأمراض الصدرية ورئيس جمعية مكافحة التدخين والضرر وأمراض الصدر، مدير عام الأمراض الصدرية بوزارة الصحة سابقا ومدير البرنامج القومي لمكافحة الضرر. دكتور، إيه هو الضرر؟ يعني اللي ما يعرفش إيه هو مرض الضرر أو لا قدر الله حد أصابه وهو ما يعرفش إن ده ضرر، يعرفه إزاي؟ الضرر كان زمان اسمه الصل، يعني هو الناس لو قلنا الصل هيعرفوا، لكن لو قلنا الضرر ممكن يستغربوا شوية. الصل ده معروف حتى من الأفلام، يعني زي فيلم ليلى وفيلم أيامنا الحلوة بتاع عبد الحليم حافظ، اللي في الفيلم فاتن حمامة ماتت بالمرض ده، في فيلم برضو خان الخليلي الله برضو حسن. طيب احنا نرجع لحضرتك في نقطة الضرر، بس معنا مكالمة من مستمع كريم. ألو، أشرف عبد الله، السلام عليكم. أنا بيك أستاذ أشرف، تفضل. أتكلم الدكتور لو سمحت. تفضل معاك يا دكتور. بعد إذن حضرتك، أنا عندي سدة رئوية وعندي عصبية على صدري شديدة. أيوة، زي ما حضرتك بتقول كده ما بقدرش أبذل أي مجهود، يعني أنا بكلم حضرتك وأنا في السرير. أيوة. طيب بالنسبة للعلاج بالأمصاب اللي بيقولوا عليه الجديد ده، هل ده فعلا بيعالج العصبية؟ تمام. شكرا يا استاذ اشرف. ليك سؤال تاني؟ اعمل ايه العلاج اللي عندي ازمه شديده؟ طب ليك سؤال تاني يا استاذ اشرف؟ لا شكرا، بس واكون بتدخن يا اشرف بس. خفيف. لا خفيف ايه يا عم، انت مش قادر تقوم من على السرير، ربنا يهديك. انت بتقول مش قادر تقوم من على السرير؟ اربع سجاير خمس سجاير في اليوم. يا نهار ابيض، ليه كده؟ ليه كده اربع خمس سجاير في اليوم؟ والله لا خلاص، ولا امصال تنفع معاك ولا حاجه، الحل في ايديك. طب لو وقفت التدخين بالنسبه للامصال تجيب ولا ايه حضرتك بالظبط؟ يعني اتفقنا خلاص هتبطل تدخين؟ بطل تدخين ولا تقعد مع حد مدخن؟ خلاص. طب بالنسبه للامصال يا دكتور، الامصال في نسبه منهم بتجيب نتيجه، بس ما كان فين يا اشرف؟ طيب بالنسبه اخد ايه اللي يفتح صدري يا دكتور؟ ساكن فين يا اشرف؟ نعم يا دكتور. ساكن فين؟ انا في المنصوره. طب ده هناك أكبر أساتذة الصدر موجودة هناك، روح مستشفى صدر المنصورة، بيدوا مضادات حيوية جديدة ما بتجيبش نتيجة يا دكتور معايا. روح أنت، روح صدر المنصورة. طبعا السبب التدخين. أيوة هي سدة رئوية جديدة. سبب التدخين، بطل التدخين وروح لهم تاني. طب أخد ايه الوقت يا دكتور يفتح صدري؟ ما بطل السجاير يا ابن الاول، بطل السجاير. بطل السجاير ونروح لهم تاني. انا بثق جدا في دكاتره مستشفى صدر المنصوره. طيب اخد ايه مؤقتا يا دكتور يمشيني؟ ان انا مش قادر امشي خالص. ما انا بقول لك روح لهم. انت مش هتتحسن يا استاذ اشرف غير ما توقف التدخين، العلاج هيبتدي نتيجته تبان على طول. ماشي، شكرا يا دكتور. شكرا لحضرتك. سلام. شكرا. معانا مكالمه اخرى. الو. ايوه استاذ سنين، اتفضلي. انا جوزي كان بطل السجاير مره واحده. تمام. يعني قعد يومين ما يشربهاش، وبعدين جه في اليوم الثالث لسه بيحط السجاره كده فتعب قوي وعرق، وبعدين امرحت فاه ثاني ما يشربهاش. تمام. بعدين جه قعد اسبوعين برضو بطل سجاير. طب كويس. وهو كان تعبان قوي عشان النيكوتين بقى وكده، دماغه تحس ان هو هتنفجر، عايز السجاره وكده. فهو دلوقتي رجع لها ثاني، لازم تلزم عليه وكده، واحدة اتنين تلاتة كده يعني. فانت عايزاه يبطلها خالص، يعمل ايه؟ يعمل ايه، لان هو مشكلة ان هو بطلها مرة واحدة، المفروض يبطلها بالتدريج، فهو بقى تعب تاني بعدين. طيب. فدلوقتي كان وشه شاحب خالص، وبعدين رجع حلو شوية تاني بعد ما عدى يعني اسبوعين كده، وجيت ابص لقيته بياخد بعد واحدة كده. طيب اسمعي الدكتور هيجاوب عليكي دلوقتي. شكرا ليكي. يعني ولا رد؟ لا خلاص اتفضل حضرتك رد. يبعد اهم حاجه بس عن اصدقاء السوء اللي عارفين ان هو بطل سجاير ويعزموا عليه بالسجاير، فلازم لما ينوي يبطل يتجنب الجلسات ديت، يتجنب الناس اللي هي بتدخن، خصوصا الناس اللي ما عندهاش دم، يعني عارفين ان هو بطل سجاير يعزموا عليه عشان هم عندهم نفس البلوى دي، فعايزين يبدو بيها هو. طب ليه كمان يبطل ازاي يا دكتور؟ ما برضو احنا عايزين ندري الناس اللي عليك، يعني يبطل ازاي؟ اول حاجة يكون مقتنع ان دوت فايدة ليه لصحته ولفلوسه والأسرته وكل حاجة. السجاير دي بلا من كل حاجة، لازم يقتنع ان هي دي ضرر كبير، يختار بداية ان هو يبطل بيوم يكون عنده اجازة، او اذا كان الاجازة عنده يومين في الاسبوع يبطل في اليومين دول، لانها تبقى في اعراض انسحاب النيكوتين من جسم، يبقى في شوية عصبية وصداع، يتغلب عليهم بالنوم الكتير في اليومين دول، وشرب السوائل والعصائر الطبيعية والفاكهة. لازم اهله يساعدوه، يبقى فيه ليه دعم معنوي يستحملوه لو اتعصب عليهم، يكونوا داعمين ليه لو شافوه هيرجع في كلامه، يقولوا ما كويس ما عدى هو 6 ساعات، عدى يوم خلاص يعني استحمل. لازم يبقى ليه دعم، يبطل الحاجات اللي هي كانت مرتبطة بالتدخين زي شرب القهوة، يشيل طبعا طفايات السجاير من الأوضة، ويتجنب جلسات الناس المدخنين، وفي نفس الوقت يعرف ان كل يوم بيعدي عليه بيقربه من شفاء الدائم من وباء التدخين. تمام. أشرب بقى اللي بيشرب سجاير 4-5 سجاير في اليوم ومش قادر ياخد النفس وعنده سد رئوي، يبطل السجاير تماما، مش هيتحسن يعني غير لما لازم سد رئوي. دي يعني حاجة جديدة صح؟ شديدة جدا. ومع ذلك مستمر في التدخين، بيقول لي أنا بكلمك من على السرير، يعني عايز إيه أكتر من كده؟ يعني ما بيتحركش من على السرير وفي نفس من كده بيشرب سجاير يعني. ويقول لك الدكاترة مش كويسين، يعني هو دكاتره مستشفى صدر المنصوره من اكتر الاطباء كفاءه، بس المشكله في ان انت بتدخن. تمام. معانا مكالمه اخرى. الو. ايوه فندم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عندي 73 سنه، ربنا يديك الصحه. سجاير زمان وبطلت. تمام. أيوه. بطلت من زمان يعني من 4-5 سنين، بس في دلوقتي انا بجيب كح جامده جدا، بعض كح ودايما مخاط اللي في مناخيري بينزل في صدري او بينزل في معدتي ما اعرفش. ايوه. وبعدين عندي شكوى لسعادتك. ايوه. عندي شكوتي انا ان الارسال بتاعكم وحش في كفر الشيخ جدا. تمام. وانا بعشق محطتكم، انا بقعد 24 ساعة بسمعها. رسالة حضرتك والهندسة الإذاعية سمعانا دلوقتي، هتبلغ حالا الكنترول وهتبلغ الإرسال. فيها وش، فيها حاجة مش مظبوط. لا، وعد المرة دي هنبلغ الكنترول. طب عشان الهندسة الإذاعية، انت في أي مركز؟ كفر الشيخ. بمطر كفر الشيخ. كفر الشيخ. تمام. بندر كفر الشيخ. شكرا لحضرتك. وبالذات بالنهار، بالنهار بالليل بتبقى رايقه قوي، ساعه الفجر والسهره معقوله. تمام. انما دلوقتي مشوشه جدا يعني. تمام. رساله حضرتك وصلت يا فندم. هو كان بيدخن وبطل بقاله 5 سنين وعنده 73 سنه، بس ال ال ال, ال عنده رشح دايما نازل في معدته، نازل في يعني. حضرتك أدرى طبعا مني بالحالة اللي هو فيها. أنا طبعا بهنيك وحييك ان انت قدرت تبطل السجاير بعد السنين الطويلة ديت، ويعني انت بيجيلك عادي نزلات برد زينا كلنا. وبرضو انصحك ممكن تروح لدكتور انف واذن وحنجرة، يمكن يكون المصدر الجيوب الانفية. تمام. معنا مكالمة يعني تقريبا اخر مكالمة في فترتنا. الو. الو. ايوة. ايوه لو سمحت اكلم الدكتور. معاك اتفضل. ايوه يا دكتور. ايوه. ربنا يخليك وبارك فيك يا دكتور. تعيش. ونشكر البرنامج اللي هو بينصح الناس. السجائر انا سني 76 سنه. ربنا يديك الصحه. والحمد لله بطلت السجائر اكثر من 56 سنه. عندي حوادث، عيالي ماتوا وحربيات وحوادث وما حطتهاش بوقي. عايز رجاله وعايز عزيمه من حديد. صح صح. ماشي. اكبر صح. أنا عايز الحكومة تطلع غرامة، وتطلع غرامة وسجن للي يشرب سجاير. أنا في مخدرات، دي مخدرات مش تدخين. تمام. بس هو كده في رسالة حضرتك وصلت. على كل حال الغرامات موجودة للي بيدخن في أماكن محددة زي وسائل النقل العام والمنشآت التعليمية والمنشآت الصحية. أصلا هي مجلة يجب أن أرجوكم هو خالص من عندات من ما تخدش تنظر خالص. تمام شكرا لحضرتك رسالة حضرتك وصلت يا فندم. ربنا يبارك فيكم. شكرا دكتور. كنا بنتكلم عن الدرن. الدرن في الوقت ضيق. فهو الدرن كان اسمه الصن وده مرض معدي بينتقل عن طريق الرذاذ المباشر. يعني معدي يعني اي حد بيصاب بيه ممنوع الاختلاط مع حد. اعراضه الدرن ممكن يصيب اي جزء من جسم الانسان زي العظام والغدد الليمفاويه والمسالك البولية، لكن 90% بيصيب الرئتين الدرن الرئوي. ففي أعراض للدرن بصفة عامة اللي هي عرق وسخونية وخصوصا بالليل، فقدان شهية وفقدان وزن. غير كده في أعراض خاصة بالجزء المصاب. لو هو درن رئوي اللي هو أشهر حاجة بيبقى فيه كحة أكتر من أسبوعين ما بتستجبش للعلاج، فده يشك ويروح أقرب وحدة صدر. عندنا مستشفيات الصدر ومستوصفات الصدر منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. يعني نرجع تاني لموضوع التدخين بقى. واضح أن الناس حضرتك تقول إيه لحد يعني عنده أمراض ومصاب وتعبان ومصر يدخن، يعني زي ما سمعنا مستمعنا الكريم قاعد على السير مش قادر يتحرك خالص وبيدخن برضو، تقولي يعني اللي أشرف والغير والكثير الحقيقة من شبابنا اللي بسمعنا لأي حد عنده حد مدخن في البيت ربنا مش بس السجاير بس الشيشة كمان. في ناس ما بتدخن مش عارفش السجاير بس شرها للشيشة فيعني اللي هو أصعب كمان من السجاير. ربنا هيسألك عن صحتك ضيعتها فين وعلى فلوسك أنفقتها في إيه. يعني راجع نفسك وراجع ضميرك وشوف الخراب اللي بيجي لصحتك ولفلوسك ولأسرتك والناس المحيطين معاك في البيت من أثر التدخين. وأنا واثق إن أنت هتاخد القرار السليم إن شاء الله. إن شاء الله. إحنا معانا تقريبا آخر مكالمة في فترتنا. ألو ألو ألو ألو ألو أيوة ممكن بس تسمعينا من التليفون وتوطي الراديو. انا موطي الراديو والله. معلش اتفضلي. حضرتك بتتكلمي من الشارع واضح كده. لا والله في خطوط داخل في الخطوط بس احنا مش سامعين حضرتك كويس. اتفضلي. انا ساكنه دور ارضي فعشان كده في تجار ناس. لا ولا يهمك اتفضلي. انا مريضه حساسيه. ربنا يعافيك ويديك الصحه. كويس ان انتوا تستعملي البخاخ لان في ناس كتير قوي ويقول لك البخاخ هتعود عليه والحاجات دي، مع ان من احسن الوسائل لتوصيل الدواء للرئه مباشره. لو انت جات لك نوبات حساسيه وبلغم زي ما قدرت افهم من الكلام، لا روح لاقرب وحده صدر وشوفوا ايه السبب. يعني تمام. دكتور عصام المغازي استشاري الأمراض الصدرية ورئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر ومدير عام الأمراض الصدرية بوزارة الصحة سابقا ومدير البرنامج القومي لمكافحة الدرن. نشكر حضرتك يا فندم. لا تعيش الله يخليك. شكرا جزيلا. طبيبك على الهواء. طبيبك على الهواء. لقاء أسبوعي. رئيس التحرير هالة سالم. حسام رأفت على هندسة الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. إخراج علي عبد العال. وتقبلوا تحياتي تنسيم البدراوي.